عرفك نبيا بنت شرعية مجنونة وشقية لكن بسيطة في حياتي وعيش شرية لو جيت عليا هكون أنا عينديا تاخد عينيا بس اديني حنية تلاقيني في ظهرك واقفة جنبك مرضية واموت من جوه لو حاسة اني منسية حبك زاد جمالي وبتبهى بيه.